بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، قال: والرؤيا حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وكما سبق، فإن هذه العبارات يراد بها التلخيص لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، أي رؤية الله عز وجل. وذلك أنه كما دلت أدلة الكتاب والسنة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الرؤية ثابتة للمؤمنين، وأن مسألة الرؤية لم تكن عند السلف رضوان الله عليهم موضع جدال، وكان اهتمامهم رضوان الله عليهم بأن ينال الواحد منهم هذا الشرف وهذا الفضل، وهو أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولم يكونوا رضوان الله عليهم ينشغلون بمثل ما انشغل به أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله بعد ذلك، من الكلام في ثبوت الرؤية من عدمها، ثم تكلموا بعد ذلك في ما تفرع عن هذه البدعة، وهي إنكار رؤية الله عز وجل للمؤمنين. ولذلك قام علماء أهل السنة والجماعة بالرد على هؤلاء وذكر الأدلة التي تتعلق بإثبات هذه المسألة العظيمة، وهي رؤية الله عز وجل. وكما سبق كذلك، فالمخالفون في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية الرافضة تكلموا بكلام باطل يصادم ما جاء في الكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث، فهم يثبتون الرؤية للمؤمنين يوم القيامة. وهذا أعظم نعيم لأهل الإيمان، أن يروا ربهم سبحانه وتعالى كما وعدهم سبحانه وتعالى، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذه المسألة أصبحت من المسائل التي تدرج في كتب العقائد كمسألة أساسية لما وقع فيها من افتراء وكذب وضلال من أهل البدع. ولذلك فالأدلة على إثبات الرؤية قد سبق أن ذكرنا بعضها، وهي أدلة الكتاب، أدلة الكتاب. ووقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند أدلة السنة، عند أدلة السنة. أما أدلة الكتاب هل من يذكرها لنا من الإخوة؟ هل هناك من يذكرها لنا من الإخوة؟ أول دليل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، هناك من علق أو هناك من تكلم في هذه الآية وحاول أن يخرجها عن المراد، نعم، أولها أهل البدع تأويلا فاسدا، فقالوا أي منتظرة، أي ناظرة أي منتظرة، وتكلموا بكلام كثير باطل سبق الكلام حوله وحول بطلانه. أما الدليل الثاني، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقول الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه الآيات فيها إثبات الرؤية، إذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل الثالث، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا هو الدليل الثالث لأهل السنة، إذ أن الحجب للكفار يقتدي أنه حاصل لغيرهم وهم المؤمنون، ولذلك هذا دليل من أدلة القرآن على ثبوت الرؤية للمؤمنين. وقد حاول أهل البدع أن يلقوا شبها ببعض النصوص يتأولونها تأويلا فاسدا، ومن ذلك قول الله تعالى: لن تراني، كما سبق، فأول ذلك على أن لن تفيد النفي المؤبد المطلق، وهذا فاسد كما سبق، وأن المقصود بقول الله تعالى لن تراني لنبي الله موسى أن ذلك ليس حاصل في الدنيا، ولن لا تفيد التأبيد المطلق، وقد دل عن ذلك أدلة كثيرة أيضا سبق الحديث حوله. ومن هذه الشبه كذلك تذكرون قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، فحاولوا كذلك من خلال هذه الآية أن يلقوا شبهة، وهي أن هذه الآية تقتضي عدم ثبوت الرؤية، لأن قوله تعالى لا تدركه الأبصار معناه أن هذا معناه الرؤية. والصحيح أي نعم أن الإدراك شيء زائد على الرؤية، وأن ثبوت الرؤية لا يلزم منه نفي، لا يلزم، آسف، أن ثبوت الرؤية لا يلزم منه ثبوت الإدراك، أن ثبوت الرؤية لا يلزم منه ثبوت الإدراك، لأن حواس الناس ولو كانت يوم القيامة لا تدرك الله عز وجل، وأن الله عز وجل كما قال لا يحيطون به علما، وكما ضربنا الأمثلة العقلية في المخلوقات مثال كراكب البحر، راكب البحر يركب البحر يرى البحر ولا يحيط به، لا يدركه، بل الشمس كذلك ينظر إليها ولا يحيط بها ولا يدركها، وهكذا. ولذلك فهؤلاء والعياذ بالله ضلوا، ولذلك وقعوا في هذا الزيغ. ووقفنا عند أدلة السنة. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه يعني الأحاديث الثابتة عنه وأقوال الصحابة رضي الله عنه الدالة على الرؤية فمتواترة كثيرة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمن ذلك قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ انظر هذا حديث صحيح وانظر إلى الكلام وصراحته. قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. انظر إلى هذا التأكيد المضروب بالأمثلة على تأكيد ثبوت الرؤية. يسألونه صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليلة البدر هي أحسن ليلة يظهر فيها القمر حيث يكتمل ويكون في أحسن حالاته. فهل هناك إنسان يبصر في ليلة البدر يقول أنا لا أرى القمر وليس دونه ودون القمر سحاب ولا غيم ولا كذا كما في بعض الروايات ليس بينكم وبينها سحاب ولا غيم؟ فإذا قال إنسان لا أرى القمر فهذا إما مجنون أو أعمى لا يرى. فقال هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. والذي يقول ذلك هو الصحابة. لو قال الناس جميعا بخلاف قول الصحابة لرددناه، لأنهم أحسن من فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ طيب الشمس ساطعة، ليس دونها سحاب، ليس دونها سحاب يعني لا يوجد سحاب يمنع رؤية الشمس، هل تضارون في ذلك؟ نعم. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. فإنكم ترونه كذلك يعني ماذا؟ يعني ترونه رؤية لا شك معها. أنتم لا تشكون في رؤية البدر ليلة القمر ليلة البدر والشمس في من غير غيم، لا تشكون. كذلك إنكم سترون ربكم بغير شك. فهذا دليل قاطع على إثبات الرؤية للمؤمنين على الأقل. نعم. قال وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. قال يعني نظير في المعنى، ألفاظ الحديث تختلف قليلا. وحديث جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14. كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القمر فنظر إلى القمر ليلة 14. ليلة 14 دي ليلة البدر، ليلة البدر اللي يكون القمر فيها مكتملا. فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. لا تضامون أو لا تضامون يعني لا تظلمون، لا تشكون في رؤيته يعني ليس في هناك شك في أنكم ترون ربكم. ثم انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا يعني بأبصاركم بأعينكم سترون ربكم. وهذا يدل على إثبات الرؤية بخلاف قول أهل البدع. قال وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. حديث صهيب في صفحة 147. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة، أي في الآية، وهي الزيادة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره من أهل السنن. قال: وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا حديث صريح أيضا. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا أيضا يدل على إثبات الرؤية، وهو في الصحيحين. قال: ومن حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. قال: فيقول، أي فيقول الله عز وجل لهذا العبد: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. فهذا الحديث استدل به طائفة من أهل العلم على ثبوت الرؤيا كذلك، على ثبوت الرؤيا كذلك، وقالوا أن مقتضى اللقاء إثبات الرؤيا. أنتم معنا ولا؟ قالوا أن مقتضى اللقاء إثبات الرؤية، يعني إذا لقي العبد ربه فهذا يقتضي أنه يراه، وإن كان بعض أهل العلم قال أن هذا الحديث في الحقيقة ليس دليلا قاطعا على إثبات الرؤية، لأن هذا الحديث فيه لقيا الكافر، أي أن الله عز وجل يكلم فيه الكافر. قال: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فبعض أهل العلم قال أن هذا الحديث فيه نظر من باب إثبات الرؤية، إنما هناك الأحاديث طبعا الكثيرة الأخرى. وفي الحقيقة هذا الحديث فيه دليل على إثبات الرؤية، وأن الراجح أن الرؤية تستلزم، أن اللقاء يستلزم الرؤية. وهذا الحديث يدل على أن الكافر يرى الله عز وجل كذلك، كما سيأتي في خلاف أهل العلم وخلاف أهل السنة في مسألة هل يرى الكافر ربه، فاختلف العلماء في ذلك كما سيأتي، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الكافر يرى الله عز وجل لكن لا يراه كرؤية المؤمنين، المؤمنون يرونه رؤية تلذذ ونعيم، أما الكافر فيراه غاضبا عليه، يراه غاضبا عليه، ويراه في وقت ولا يراه بعد ذلك، يراه يوم يراه وهو غاضب عليه. وهذا يعني محل خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا، ويأتي الكلام عليه بعد ذلك. فقال: وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. الإمام أبو العز رحمه الله تعالى يقول: لولا أنني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. قال: ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية. يعني من أراد الوقوف على كل الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية فليواظب على سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء. الرؤية فيها إثبات كذلك الكلام، لأن في الأحاديث التي فيها الرؤية فيها بعض الأحاديث فيها إثبات الكلام، يكلم الله بعض عباده، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وهذه مسألة أيضا مما أنكرها أو مما حرف فيه أهل البدع، وهي أن الله يأتي يوم القيامة، وأنه فوق العالم سبحانه وتعالى، أنه فوق العالم يعني له سبحانه وتعالى العلو، نعم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية وإثبات العلو وإثبات الفوقية وإثبات المجيء وإثبات الكلام وإثبات الضحك، عموم إثبات الصفات، هذه كلها كالصواعق على الجهمية، كما سمى يعني ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه في الرد على الجهمية الصواعق المرسلة، وذلك لأنها عليهم كالصواعق هذه الأدلة، إذ يعطلون أدلة إثبات الصفات، أدلة إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير الكتاب والسنة؟ الذي يأتي بكلام ويعني يظل يقول إن إلى ناظرة مفرد آلاء، من أين أتى بذلك؟ مثلا الذي يقول ناظرة يعني منتظرة، من أين أتى بذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في كلامه ما يثبت هذه الرؤية عيانا كما دلت الأحاديث السابقة كذلك. فيقول: كيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ هل سمعتم أن صحابيا أو علمتم أن صحابيا في يوم من الأيام تكلم في صفة من صفات الله عز وجل بتأويل أو بتوقف أو نظر أو نحو ذلك؟ ما ثبت عنهم ذلك رضوان الله عليهم. لماذا؟ لأنهم رضوان الله عليهم أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسليم وتنزيه لله سبحانه وتعالى، وفهموا مراد الله عز وجل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا أحسن الناس فهما. ولذلك كما كان هو منهج كثير من السلف في مناظرة أهل البدع، فكان كثير منهم يقول للواحد من أهل البدع: ما تقوله أنت؟ قاله أبو بكر وعمر. فكان الواحد منهم ما يجرؤ يقول قال، فكان يقول لا، فكان الرجل من السلف يقول له: هل كان يعلمه أبو بكر وعمر وسكت؟ هل كان يعلم الذي تقول هذا أبو بكر وعمر وسكت؟ فكان يقول لا، فكان يقول: أمر لم يقل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلموا فيه، واسعهم فيه ما قالوا. ألا يسعك أنت كذلك؟ إنه ألا يسعك أن تتكلم بمثل ما تكلمهم فيه وأن تقول بمثل قولهم؟ ولذلك فإن أهل البدع لو أنهم سلموا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه لارتاحت القلوب والعقول والنفوس، لكن الأهواء والضلال والعياذ بالله يأخذ إلى أشد من ذلك. ثم قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. المقصود برأيه يعني ماذا؟ يعني بغير علم، بغير علم. وإلا العلماء المفسرون المجتهدون من السلف ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون في تفسير الآيات، وليس هذا هو المقصود هنا، أنه يجتهد في تفسير الآيات وربما يكون قوله خلاف قول غيره، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود من قال في القرآن برأيه أي بجهل وبغير علم، وتأول بجهل وبغير علم وهو ليس من أهل العلم، فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك هؤلاء لما تكلموا في القرآن بهذا الكلام ما كانوا أهل علم، ولذلك هؤلاء يدخلون في هذا الوعيد والعياذ بالله. قال وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث ضعيف سندا وإن كان معناه صحيح لما جاء في الحديث السابق. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني أو تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ويعني إن كان ضعيف سندا لكن الحقيقة مشهور معناه عن كثير من الصحابة والسلف رضي الله عنه. نعم نعم ماشي، شيلوا الدال يلي. قال ما الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، يعني أي أرض تحملني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني هذا القول معناه سواء ثبت عن أبي بكر أو غيره، هذا القول معناه أن الإنسان لا يجوز له أن يتكلم في كلام الله بغير علم، بغير علم. وهذا لو ثبت عن أبي بكر لدل على عظيم ورعه، وإلا أبو بكر أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليس تشبيه رؤية الله، دي مسألة أخرى بقى. إذن فما سبق الكلام فيه أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم كما حدث من هؤلاء الجهال. ثم قال وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. عبارة مهمة جدا، بل يعني تحفظ هذه العبارة في الحقيقة، أن الأحاديث التي في إثبات الرؤية يضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم المثل على ثبوت الرؤية برؤية الشمس والقمر، أن المراد به أو أن المراد فيها تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي. أي نعم، يعني المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. يعني ماذا؟ طب حد يفسرها لي بقى. حد يقول تاني هو معناه صحيح. جزاك الله خير، هو نفس الكلام، أن تشبيه الرؤية بالرؤية يعني ماذا؟ وليس المرء بالمرء، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس يعني هيئته كهيئة الشمس أو القمر، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. ليس المقصود المرء بالمرء، إنما المقصود ثبوت الرؤية، أنكم كما ترون القمر الآن لا تشكون كذلك سترون ربكم بلا شك. أي نعم، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. أيضا الأحاديث التي فيها كذلك ضرب المثال بالقمر والشمس فيها كذلك دليل على علو الله على خلقه، لماذا لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بأشياء أرضية فيها فائدة زائدة، وهي أن الله عز وجل يرى في العلو، يرى في العلو كما أنكم تنظرون إلى الشمس والقمر إلى جهة العلو، ولذلك فيه إثبات علو الله كذلك. أي نعم، وإلا فهل تعقل رؤيا بلا مقابلة؟ هل تعقل رؤيا بلا مقابلة؟ يعني أننا نرى الله في جهة العلو، أننا نرى الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، يراه أهل الإيمان بإذن الله تعالى يوم القيامة في جهة العلو، فهذا إثبات لله عز وجل أنه في العلو، وأن المؤمنين إذا رأوه كذلك في جهة العلو، أو رأوه إلى أو رأوه هو في العلو، إن كان كلمة استعمال جهة العلو إلى حرج، وإن كان أهل البدع تكلموا في معنى الجهة ومسألة الجهة كما سيأتي إن شاء الله. قال: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. الإمام ابن أبو العز الحنفي بيقول يعني كلام بيرد به على أهل البدع اللي قالوا الرؤية غير ثابتة. طب بيه كمان؟ شفت احنا تقدم بعض الشبه اللي قالوها، شبهة جديدة وهي شبهة عقلية جدا. قالوا أننا لو قلنا أن الله يرى يبقى حددنا أن الله في مكان. شوف والعياذ بالله الشيطان وما يلقي عليهم. ولذلك قال: ومن قال يرى لا في جهة. إلا بعض أهل البدع قالوا يرى لكن مش في جهة عشان ينفوا العلو. قال: فليراجع عقله، لأن بعضهم اللي نفوا العلو أثبتوا الإيش؟ الرؤية. الذين نفوا العلو فيهم من يثبت الرؤية، فقالوا يرى لكن إلى غير جهة. ولذلك قال: فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. مش كده برضو؟ يعني كلام ده معناه ايه؟ اللي بيقول يرى من غير جهة، ايه الكلام ده؟ هو طبعا كل هذا الكلام ما قاله الصحابة ولا عرفوه ولا تكلموا فيه أبدا، لأنها قلوب سليمة. أهل البدع والضلال الشيطان فرخ في عقوله، فقالوا لو أثبتنا أنه يرى في جهة، أي أنه هو يرى، يبقى أثبتنا له جهة، والجهة يعني معناه حيز، والحيز معناه أننا حددنا الله في جهة وأن هناك حيز يحده وكذا. كل هذا ضلال. ولذلك لازم قولهم هذا أن يقول ماذا؟ لازم كلامه ده يقول إيه؟ يرى. طيب ماشي، مش في جهة، يعني إيه مش في جهة؟ يعني لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، مش كده؟ ولا أمام ولا خلف. يبقى خلاص ما فيش هنا حاجة. هيرى فين بقى؟ ما هيرى فين؟ ما أنت لازم لابد أن ترى الله عز وجل إلى جهة رؤيتك، عشان ما نخليكمش والعياذ بالله الكلام الشبه ده يأثر في العقول. الجهات يا أخوانا، بعيدا بقى عن المسألة دلوقتي الشرعية، الجهات مسألة نسبية، الجهات مسألة نسبية. حتى في عالم المخلوقات هناك من مخلوقات الله عز وجل من جهة العلو عنده أسفل عندنا. أنت العلو فين عندك؟ السماء، هو ده العلو؟ العلو يعني تنظر لفوق، هو ده العلو. في بعض المخلوقات العلو بتاعها فين؟ أسفل. العلو بتاعها أسفل، زي المخلوقات اللي بتعيش في الأسقف، في الأسقف بعض الحشرات والحيوانات بيعيش في الأسقف كده. ده العلو بتاعه فين؟ تحت. علو هو تحت. انتوا واخدين بالكم المثال ولا لا؟ علو هو تحت. يعني لو النملة دي أو الحشرة دي سألتها وردت عليك هتقول لها فين السماء بتاعتك؟ فين العلو؟ هتقول لك فين؟ انت ما بتفهمش اهو، تحت تحت. ما هي مش تقول لك تحت، هو هيرد عليك يقول لك فوق اهو، فوق ده بتاعك انت ايه؟ أسفل، اليمين والشمال وأمام وخلف والحاجات دي، كل دي حاجات برضو نسبية، حاجات نسبية. الجهات دي كلها حاجات نسبية في عالم الخلق ونواميس الخلق، وإلا هناك عوالم اليمين وعندها شمال غيرك أنت، والشمال يمين والفوق تحت، فهذه مسألة نسبية عند المخلوقات بتختلف من مخلوق لمخلوق. ولذلك مسألة الجهة ده من ضلالهم، هم من ضلالهم، لأن هذه الجهات ما هي إلا نسبية. أما الله سبحانه وتعالى فإننا نثبت له أنه فوق العالم، أنه سبحانه وتعالى في العلو فوق العالم. كيفية ذلك؟ لا يحيطون به علم، لا يحيطون به علم. وإلا لو أنت مثلا طلعت فوق العالم نفسه وبصيت على العالم، سطح العالم، سطح العالم هيبقى فوق العالم بالنسبة لك، ها؟ تحت ولا فوق؟ تحت. لو أنت طلعت فوق العالم وبصيت عليه، العالم اللي هو الخلق الموجود ده، طلعت وبصيت على العالم كده، هيبقى العالم نفسه العلو بتاعه بالنسبة لك أنت تحت، نظرك هيبقى بظله أنه تحت. ولذلك هذا كله نسبي، ولذلك من ضلالهم قالوا ذلك. أما المؤمن فعنده تسليم، الله سبحانه وتعالى في العلو، لا ندري تفصيل هذا العلو وكيفيته. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله بضلالهم وقعوا في ذلك. قال: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. المعتزلة بقى لهم حجة على اللي بينفي الايه؟ العلو بالذات. طبعا قالوا له انت بتثبت الرؤية وما بتثبتش العلو، مش كده؟ يقول لهم انا بثبت العلو، بثبت الرؤية بس ما بثبتش العلو. قالوا لا، لان انت ازاي تثبت الرؤية من غير جهة؟ ما هو كلام كله، احنا طبعا تعبانين دلوقتي واحنا بنسمع، وفي الحقيقة هو كلام يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، كلام متعب للنفس وللقلب. هل سمعتم كده ولا انت تفكر حتى من الصحابة في يوم من الايام كلام زي ده دار على عقولهم اصلا رضي الله عنهم وارضاهم؟ نعم. قال: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات، من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. كيف؟ وقالوا: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ نعم. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا، لعجز أبصارنا. ولذلك أنا دائما أذكركم بعبارة شيخنا الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى، كنت كلما أستشيره في شرح الطحوية يقول: أنا لا أرغب، أنا لا أرغب. ولماذا؟ الكتاب عظيم، كتاب قيم، وأئمة يعني العظام الكبار هم الذين يعني كتبوه وشرحوه، لكن نظرا لأن هناك نوع من المناظرة مع أهل البدع فتجد كلام كثير إذا مر على القلب يتعب، يتعب القلب والعياذ بالله. لكن لعلنا من باب عرفت الشر لا للشر ولكن مخافة أن يدركني، كذلك لأجل أن نرد به على أهل البدع إذا حصل ووجدنا أمثال هؤلاء. قال: وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا، أي الرؤية في الدنيا لا تثبت لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، مخلوقه لا لامتناع، لا لامتناع في ذات المرء. هل الشمس تمتنع بالكلية عن الرؤية؟ هل الشمس تمتنع بالكلية عن الرؤية؟ وإلا يراها ربها سبحانه وتعالى ابتداء، لكن لا يراها الإنسان لعدم قدرة بصره على الإدراك بالشمس كلها، مجرد ما ينظر كده شوية ما يستطيع أن يتحقق الشمس وهي مخلوق. قال: بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال بأنه لا يراك حي إلا مات، يعني كأن موسى عليه السلام في استغفاره هذا يقول إنه هذا الأمر ليس للإنسان في الدنيا، بحيث أنه لا يراه حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده مثل الجبل، خر الجبل وانهد لما تجلى الله عز وجل له. قال ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته. هذه مثال آخر على مخلوق. الملك، الملائكة، الواحد من الملائكة، البشر ربما يعجزون عن رؤيته على هيئته الملائكية. أي نعم. قال إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. البشر ربما يعجزون عن رؤية الملائكة إلا من أيده الله عز وجل كما أيد نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود رؤية الملائكة على الصور التي عليها بعض الملائكة. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، انتهى الأمر، لكن لن يستطيعوا التعامل مع الملائكة ولن يستطيعوا أن يتحملوا مسألة التعامل مع الملائكة وصفات الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل رآه قد سد الأفق بجناحيه، رآه قد سد الأفق بجناحيه، يعني ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العالم لما رأى جبريل على هيئته الملائكية. انظر الناس هل يقدرون على التعامل مع هذه الهيئة؟ نعم. قال ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، لأنهم لن يقدروا على التعامل مع صورة الملك، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. يعني لو أنزلناه ملكا لجعلناه رجلا بشر، عند ذلك يقولون لا هو ذا البشر وذا الملك وهكذا، وذلك لأنهم لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقية في أكثر أحوال ظهور الملائكة، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. قال وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. الاثنين طبعا ضلال، لكن الأول أقرب شوية للعقل. اللي قالوا يعني إن أثبتوا موجودا يرى لا في جهة أقرب للي قال قال أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. كلام طبعا احنا سبق الكلام عليه، وهو كلام أهل البدع والضلال. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. حقيقة يعني العبارات عبارات فيها يعني كثير من الرد يعني إبهام، بسبب أن المصنف أراد أن يرد على أهل البدع في مسألة إثبات الجهة. فابتداء السلف رضي الله عنهم ما استعملوا هذه اللفظة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، يعني ما يقولون الله في جهة، هذا ليس في كلام السلف، إنما يقولون الله في العلو. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، الجارية اللي بترعى الغنم أين الله؟ قالت في العلو، قالت في السماء، قالت في السماء، ما قالت في جهة السماء. وإن كان هذا صحيح، لكن انظر إلى السلف رضي الله عنه وألفاظهم التي لا تحتمل شبهة. ولذلك السلف لم يستعملوا هذا اللفظ، ولذلك نحن لا نستعمل هذا اللفظ. وإن كنا نقول أن الله، إذا كنتم تتكلمون في الجهة أهل البدع، نقول أن الله في جهة العلو، في جهة العلو. أما مسألة الكلام في لفظ الجهة فنحن لا نقول بذلك، لأن السلف ما قالوا بذلك. فنقول أن الله في العلو، وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولذلك الكلام في مسألة الجهة إذا كانوا يريدون به، أو إذا كان أن الله في جهة العلو، فنحن معكم ونثبت ذلك. أما إن كنتم تريدون ضلالا وغير ذلك من أبحاث في الحقيقة كلامية، يعني لا نتعب قلوبنا ويعني عقولنا بالكلام في تفصيلها، فهذا مردود عليه، فهذا مردود عليه. أما أهل السنة فيقولون الله في العلو، وإن كانوا يتكلمون في مع أهل البدع في مسألة الجهة يقولون الله في جهة العلو. نعم. فخلاصة هذا الكلام أن أهل السنة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى. قال: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ وإنما يتلقاه من قول فلان. وإذا يقول يعني أنه كيف يتكلم في أصول الدين وقواعد الدين وعقائد الدين من لا يتلقى من الكتاب والسنة، إنما يتلقى عن المتكلمة والفلاسفة وأهل البدع. نعم. قال: وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله، يعني لو جي واحد من المبتدع دول قال لا ده أنا بأخذ من كتاب الله، لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيه، يجي يقول لك أنا بأخذ من كتاب الله. طيب ما تأخذ من كتاب الله بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ولا يأخذ ما قاله الصحابة والتابعون. وإن ادعى أنه يأخذ من الكتاب لكن لا يأخذ ما قاله الصحابة كذلك. نعم. قال: المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، بل نقلوا نظمه ومعناه. يقصد ماذا بنظمه ومعناه؟ تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. الصبي احنا بنحفظه القرآن تحفيظا، ومن باب ان احنا نحفظه اولا، وان كان اكثر المعاني لا يفهمها. لا، الصحابة ما كانوا يعني يقرؤون القرآن ويتعلمون القرآن كهذا على هذا النحو. قال: ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. كان الواحد منهم كما يقول عمر: كنا نحفظ العشر آيات ولا ننتقل عنها حتى نعلم أحكامها وما جاء فيها، أو كما قال رضي الله عنه، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه في دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. مأثوم وإن أصاب لماذا؟ لأنه أخذه عن غير المنهج الصحيح، حتى ولو وافق ذلك أن أصاب، فهو آثم لأنه أخذه عن منهج باطل والعياذ بالله. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف له أو يضاعف أجره. أينها؟ وقوله والرؤيا حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر. والرؤيا حق لأهل الجنة، تخصيص لأهل أو تخصيص أهل الجنة بالذكر. يعني معنى العبارة دي، الرؤيا حق لأهل الجنة، يقصد بها أن الإمام أراد أن يؤكد مسألة لا خلاف فيها بين أهل السنة وعليها الاتفاق بين أهل السنة، وهي ها المؤمنين مطلقا ها ها لا ماشي، ما ده كلام عام احنا قلناه في بداية الكلام، احنا بنعلق على قول الامام الطحاوي وشرح الامام ابو العز الحنفي. قال والرؤيا حق لأهل الجنة، قالت ابو العز قال تخصيص أهل الجنة بالذكر، يفهم منه نفي الرؤيا عن غيرهم، نفي الرؤيا عن غيرهم، عن غير أهل الجنة، عن غير أهل. يعني ده ابتداء، ابتداء أهل الجنة هؤلاء لا خلاف أنهم يرون ربهم باتفاق أهل السنة، أنهم يرون ربهم. ثم بعد ذلك يأتي الكلام في بقية بقى الناس، عصاة الموحدين، الكفار، المنافقين. أي نعم. قال ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقصد به الأحاديث التي فيها إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الموقف، وأن الله يأتي أهل الموقف فيرونه، الأحاديث الطويلة التي فيها إثبات ذلك. قال ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي أن الله عز وجل يسلم على أهل الجنة. قال واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، اختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. مسألة عظيمة، وهي الاختلاف في رؤية الله عز وجل لعموم الناس الذين يكونون في المحشر، يكونون في المحشر. فالرأي الأول قالوا أنه لا يراه في المحشر إلا المؤمنون، وهذا عليه الاتفاق، وهذا عليه الاتفاق أن المؤمنين يرون ربهم في الموقف. الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، وده قول قال به بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن قال به بعض أهل العلم من السلف أنه يرى سبحانه وتعالى للمؤمن وللكافر في المحشر، لكن الكفار يرونه على غير ما يحبون وهو غاضب عليهم، وكذلك الكفار يرون الله سبحانه وتعالى ثم يحتجب عنهم ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى. وهذا القول عليه خلاف في الحقيقة، والراجح أنهم يرونه على كما في هذا القول، ويدل عليه الحديث السابق بروايات كذلك كثيرة فيها أن الله عز وجل يقول للكافر: ألم أجعلك ترأس؟ ألم أجعلك تربع؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ فهذا كله لكافر. والراجح أن اللقية تقتدي الرؤية، فالكافر يراه لكن يراه وهو عليه غاضب. أي نعم. قال الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. قال الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. رأي ثالث قالوا إن اللي يرى الله المؤمنون والمنافقون، ذلك لأن المنافقين يظلون يمشون مع المؤمنين بعض الوقت في الموقف حتى يحجب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، يعني زي مسألة الرؤية ما فيها خلاف كده على الأقوال دي، كذلك مسألة الكلام كذلك، هل يكلم الله عز وجل المؤمنين وحدهم يوم القيامة أم يكلم المؤمن والكافر، أم أنه يكلم المؤمنين والمنافقين كما هي في مسألة الرؤيا؟ فالخلاف موجود بين العلماء، والراجح في التكليم كما سبق أنه يكلم المؤمن والكافر. أما تكليمه للمؤمن فتكليم رضا وإكرام، وأما تكليمه للكافر والمنافق فتكليم سخط وسخط وغضب، وإلا فقد قال تعالى لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا آخر كلام له معهم، آخر كلام معهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أين؟ قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك، إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ودي مسألة مهمة برضو، انتبه للعبارات، العبارات تحمل مسائل كبيرة. قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، كما سبق في الكلام عن قول الله تعالى: لن تراني، أنه لا يرى في الدنيا. لكن الخلاف الوحيد هل يراه أحد في الدنيا حصل في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه في الدنيا؟ هذا خلاف معتبر بين أهل السنة والجماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن بعدهم، فهذا خلاف مشهور. قال: منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. الصحابة اختلفوا في ذلك، فعائشة مشهور عنها هذا القول أنها تنفي الرؤية بالعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. يعني هذا كلام لا يقبل. ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال، وقال جماعة، أي القاضي عياض قال، ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينيه. يبقى القول الأول ده اللي عليه بعض السلف على رأسهم عائشة رضي الله عنها ومن قال من الصحابة وبعض المحدثين والفقهاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينيه، لكن هذا الخبر ضعيف. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال وأما وجوبه لنبينا. ثم ذكر أقوالا وفوائد، من اللي ذكر؟ لا، القاضي عياض. ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم. يعني القول ذا أنه رآه بعينه، قول ابن عباس، هذا القول المعول فيه على آيتي النجم، لأنه خبر ابن عباس ضعيف، خبر ابن عباس ضعيف اللي هما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، والآية الأخرى ولقد رآه بالأفق المبين، لا دي في سورة أخرى، الآية بتاعت النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذه الآية على الصحيح من تفسير العلماء أنها المقصود بها رؤية جبريل. نعم. قال والتنازع فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. هنا في كلامه جديد بيقول، وقال وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله والحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. وكأنه يريد أن يقول ماذا؟ أن موسى عليه السلام يعرف أنها ممنوعة عن الخلق في الدنيا عن الناس، لكن لعلها لبعض الناس تحصل، لعلها لبعض الناس تحصل من الأنبياء مثلا، فلعله سألها من هذا القبيل، لعله سألها من هذا القبيل. لكن يعني في الحقيقة الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، هذا هو الراجح كما سيأتي. قال بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، أهو بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، نور أنا أراه، كيف أراه؟ نعم. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وفي رواية رأيت نورا، سأله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. فهذا يدل على أنه ما رأى ربه سبحانه وتعالى رؤيا مباشرة، إنما رأى نور الحجاب. قال وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور. وفي رواية النار، النار يعني يقصد بها النور أيضا، كلمة النار يقصد بها النور. نعم. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الحديث يدل على أن هناك حجاب بين الله وبين خلقه، وهو حجاب النور، وهو حجاب النور. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه. نعم. أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤيا، والله أعلم. هذا تفهم منه أن أبا العز الحنفي رحمه الله يميل إلى القول به عدم ثبوت الرؤيا بالعين المجردة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اتفاق الصحابة على ذلك، اتفاق الصحابة على ذلك، ويعني كأنه يعني رحمه الله تعالى الدارمي كأنه يقصد أنه قول عائشة رضي الله عنها لعله فيه كلام بعد ذلك بين الصحابة والله أعلم. قال: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منه إلى تقرير رؤيته لربه. أبو العز الحنفي رحمه الله بيقول عبارة جميلة جدا، بيقول: ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. ماذا يقصد؟ اللي هيقول معناها هنديله كتاب. لا لا لا لا، ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه او عدم رؤيته لربه لا يشكك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كويس. ها الربط لسه كلمتين كده ولا حاجة. ها تمام، هم دول حطهم على بعض بقى. يبقى ان اثبات رؤية جبريل هو الذي يثبت رؤية، هو الذي يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأننا إذا أثبتنا رؤية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم واللقية والتلقي الوحي، فكل شيء بعد ذلك يقبل. فلو جاءه جبريل بكل ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى فهو مقبول، طالما أثبتنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، إذن هو يتلقى ذلك عن وحي. الرؤية وعدم الرؤية وثبوتها للمؤمنين وغير ذلك كله يتلقاه عن وحي. وكأنه يختم هذه الفقرة بهذا المعنى. قال: قوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا نقف عليه ونكمله مع ما تبقى من هذه الفقرة إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.